أمست الدنيا أمامي وعوج من فقد القفا مالي فقدت المصحف مالي فقدت النور يبصرني طريق المصطفى أمست الدنيا أمامي وعوج من فقد القفا مالي فقدت المصحف مالي فقدت النور يبصرني طريق المصطفى ها قد مرضت فلا نشوات ريان الجفا آياته فيها الشفا يهدي إلى الجنات في درب قوي من ما حفا من ذا الذي عنه اختفى نشوات ريان الجفا آياته فيها الشفا